حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب فذكر مثله. قال أبو عبد الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد تواعد المختلعة من زوجها من غير ما بأس بهذا الوعيد وجعل رائحة الجنة عليها حراما، فكيف يتسع لمسلم أن يفتي أخاه بأن يأمر زوجته أن تختلع منه إلا في الموضع الذي أباح الله ذلك لها فيه؟ وما ظنك الآن إن شرط لها على نفسها أنها إذا اختلعت عاد فتزوجها فأنعمت باختلاعها على شرط عقد نكاحها، فوقع الخلع بشرط النكاح والنكاح بشرط الخلع فبطلا جميعا. نعم، وإن حنث في يمين قد كان حلف عليها بعقب الخلع وهي في العدة صار إلى عين الشبهة وجمهور الريبة وحصل في حبائل الاختلاف. فإن جماعة من الفقهاء من الصحابة والتابعين يقولون المختلعة يقع عليها الطلاق في عدتها، ولقد روي نحو ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن الحديث متصلا، فسبيل الاحتياط أن يكون معمولا به خوف مخالفته. حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو نصر بن أبي عصمة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن العلاء بن عتبة عن علي بن أبي طلحة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال للمختلعة طلاق ما كانت في العدة. قال بذلك عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب وشريح والشعبي ومغيرة الضبي وإبراهيم النخعي وحماد ومحمد بن شهاب الزهري وطاووس والحكم وداود، وهو مذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي من الكوفيين. وفيها قول ثان وهو أن المختلعة إن اتبع الخلع الطلاق في وقته طلقت، وإن تأخر ذلك لم يقع بها طلاق. قال بذلك أبو سلمة ابن عبد الرحمن وغيره. وقال مالك بن أنس رحمه الله الأمر عندنا والمجمع عليه في بلدنا في المفتدية أنه إذا طلقها بعقب خلعها طلاقا نسقا متتابعا بانت منه، وإن كان بين ذلك صمات فليس بشيء. وفيها قول ثالث قال ابن عباس وابن الزبير وعكرمة والحسن وجابر بن زيد لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق. وبهذا القول قال الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وجماعة من فقهاء المسلمين، قالوا طلاقه لها بعد الخلع باطل، وهذا المعول عليه والمعمول به، وبه نقول. وفيها قول رابع وإليه يذهب جماعة من الفقهاء وعليه أكثرهم، وهو أن الرجل إذا حلف بطلاق زوجته ثلاثا أن لا يفعل شيئا أو ليفعلن شيئا فاختلعت منه زوجته أو طلقها طلاقا بائنا قبل أن يحنث ثم ارتجع، أن اليمين راجعة عليه برجعتها، لأن اليمين قائمة والزوجة هي بعينها. وبهذا نقول، والعلم قد أحاط بأن صاحب المسألة المذكورة في صدر هذا الكتاب أنه إذا راجع زوجته بعد خلعها ولم يفعل ما كان حلف أن يفعله أن الزوجة هي تلك بعينها واليمين قائمة مبقاة. أخبرني أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء عن أبي عمران موسى بن حمدون قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الصمد عن هشام عن حماد في الرجل يقول لامرأته إن دخلت دار فلان فأنت طالق فطلقها قبل أن تدخل فبانت ثم خطبها وتزوجها، قال إن دخلت وقع الطلاق الأول بمنزلتي رجل قال لغلامه إن ضربتك فأنت حر، فباعه ثم اشتراه بعد فضربه فهو حر. قال حنبل قال أبو عبد الله هكذا نقول. وقال حرب بن إسماعيل الكرماني قلت لأحمد بن حنبل رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن دخلت هذه الدار، فطلقها تطليقة فانقضت عدتها وبانت منه ثم دخلت الدار، قال لا يقع عليها حينئذ طلاق لأنها دخلت وليست امرأته، ولكن إذا رجعت إليه رجعت وهو على يمينه. قال أبو عبد الله حسبك يا أخي رحمك الله بما قد شرحته من جواب هذه المسألة كفاية ونهاية، لك فيها بلاغ إن كان لمولاك الكريم بك عناية، فأعاذك من الكبر والكيد وخلصك من حقد أهل العجب والحسد. فليتق الله عبد في نفسه وفي المسلمين من إخوانه ولا يخاطر بها وبهم، فقال بعلم فغنم أو سكت فسلم. فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال إن من يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. وروي عن ابن شبرمة أنه قال من المسائل ما لا يحل لأحد أن يسأل عنها، ومنها ما لا يحل لأحد أن يجيب عنها. حدثنا ابن مخلد قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا ابن شهاب عن ابن حصين قال إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر. حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت أيوب قال رأيت أعلم الناس بالقضاء والفتوى أشدهم منه فرارا وأشدهم منه فرقا وأعماهم عنه أشدهم مسارعة إليه. حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بمكة قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال قال لي ابن خلدة يا ربيعة إني أرى الناس قد أحاطوا بك، فإذا سألك الرجل عن مسألة فلا تكن همتك أن تخلصه ولكن لتكن همتك أن تخلص نفسك. حدثنا إسحاق الكاذي قال حدثنا عبد الله بن الإمام أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن مغول عن زبيد قال سألت إبراهيم عن مسألة فقال ما وجدت من بلدك من تسأله غيري. حدثنا الكاذي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن ابن أبجر عن زبيد قال ما سألت إبراهيم عن شيء قط إلا عرفت الكراهية في وجهه. حدثنا أبو بكر محمد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثني أبو ثابت قال حدثني ابن وهب قال مالك قال القسام بن محمد، يظهر أنه القاسم بن محمد، لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يقول على الله ما لا يعلم. فقال مالك هذا كلام شديد. ثم ذكر في ذلك أبا بكر الصديق رضي الله عنه وما خصه الله عز وجل به من الفضل وما آتاه من العلم، فقال يقول أبو بكر في ذلك الزمان لا أدري. حدثني أبو محمد إسماعيل بن علي الخطبي قال حدثنا الكديمي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال كان الشعبي إذا ذكر عنده الملتبس من المسائل بالصعاب قال زباء ذات وبر لا تنقاد ولا تنساق، لو سئل عنها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأعضلت بهم. قال أبو العباس الكديمي أنبأنيه عن الشعبي قال حدثنيه علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن شبرمة عن الشعبي. وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن شبرمة قال كان الشعبي إذا سئل عن معضلة قال زباء ذات وبر أعيت السائق والقائد، لو ألقيت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعضلت بهم. قال أبو عبد الله هذا رحمك الله قول الشعبي، وهو أحد علماء هذه الأمة من الطبقة العلياء من تابع الصحابة، يشبه صعاب المسائل بفصيل الناقة الذي لم يرض ولم يركب، فهو بوبره وزغبه لا يتبع قائده ويحرن على سائقه. وقوله لأعضلت بهم شبهها بالداء العضال الذي لا يوجد له دواء ولا يرجى منه شفاء. حدثنا أبو علي محمد بن أحمد البزار قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال: والله إن الذي يفتي للناس في كل ما يسألونه لمجنون. قال الأعمش: قال لي الحكم: لو سمعت هذا الحديث منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كثير مما كنت أفتي. حدثنا أبو شيبة قال حدثنا الحساني قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن ابن صالح عن ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من أفتى فتوى يعمي فيها فإثمها عليه. قال أبو عبد الله: فهذا عبد الله بن مسعود يحلف بالله أن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه مجنون، ولو حلف حالف لبرى أو قال لصدق. إن أكثر المفتين في زماننا هذا مجانين، لأنك لا تكاد تلقى مسؤولا عن مسألة متلعثما في جوابها، ولا متوقفا عنها، ولا خائفا لله، ولا مراقبا له أن يقول له من أين قلت، بل يخاف ويجزع أن يقال: سئل فلان عن مسألة فلم يكن عنده فيها جواب، يريد أن يوصف بأن عنده من كل ضيق مخرجا، وفي كل متعلق متهجرا، يفتي فيما عي عنه أهل الفتوى، ويعالج ما عجز عن علاجه الأطباء، يخبط العشوة ويركب السهوة، لا يفكر في عاقبة ولا يعرف العافية. إذا أكثر عليه السائلون وحاقت به الغاشية، ولو كان لكل حالف مخرجا عن يمينه ولكل عليل دواء من سقمه، لما حنث الحالف، ولا وجبت على أحد كفارة، ولا طلقت امرأة من زوجها، ولا مات عليل إذا هو يعالج. وكيف يكون ذلك وعمر بن الخطاب يقول: الحلف حنث أو مندمة، كل حالف حانث أو نادم. لو عاش عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى يعاين المفتين في هذا الزمان لرأى الأمر عندهم بخلاف ذلك، ولما رأى معهم حانثا ولا نادما. حدثنا أبو محمد السكري قال حدثنا أبو يعلى الساجي قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا العمري عن أبيه قال: قال عمر رضي الله عنه: اليمين حنث أو مندمة. ولقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على صحة توحيد من آمن به وصدق، وتكذيب من حاول أن يحتال لسقوط الحنث والمخرج من ضيق الأيمان وحرجها. حدثنا أبو بكر محمد بن أبي الفتح المعروف بالرومي بالبصرة قال حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن سفيان ابن سفيان الرقي بالرقة قال حدثنا أيوب بن محمد أبو سليمان الوزان قال أخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء أنه كان يقول: لا أقول والله لا أزني ولا أشرب الخمر ولا أسرق أبدا. قيل: ولما؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن البلاء موكل بالقول، ما قال عبد قط لشيء: والله لا أفعله إلا ترك الشيطان كل شيء من عمله وولع بذلك منه حتى يؤثمه. قال أبو عبد الله: وربما أفتى أحدهم بالفتوى ما سبقه إليها أحد، لم توجد في كتاب مسطور ولا عن إمام مذكور، ولا يحتشم أن يقول: هذا قول فلان ومذهب فلان، تخرصا وتأثما. ولقد بلغني أن بعض من يقدم على هذه الفتوى يؤثرها عن أحمد عن أحمد بن حنبل وما لمن حكى هذا عن أحمد جواب غير أنه يقال له سبحانك هذا بهتان عظيم. فقد ذكرنا مذهب أحمد بن حنبل في الحيل ومذهبه في من حلف أن لا يفعل شيئا فطلق امرأته تطليقة وانقضت عدتها وبانت منه ففعل ذلك الشيء أنه لا شيء عليه لأنه لا زوجة له، ثم راجعها أن اليمين ترجع عليه. ونذكر فتواه في مثل هذه المسألة مصرحا. حدثني أبو بكر محمد بن أيوب قال سمعت إبراهيم الحربي يقول سئل أحمد بن حنبل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا بد أن يطأ امرأته الليلة فوجدها حائضا فقال تطلق منه امرأته ولا يطأها. الله تبارك وتعالى أباح الطلاق وحرم وطأ الحائض. وإنما حكاه آخرون عن الشافعي. ولقد سألت أبا بكر الآجري وأنا في منزله بمكة عن هذا الخلع الذي يفتي به بعض الناس، وهو أن يحلف رجل أن لا يفعل شيئا لا بد من فعله فيقال له اخلع زوجتك وافعل ما حلفت عليه ثم راجعها، واليمين بالطلاق ثلاثا. وقلت له إن قوما يفتون الرجل الذي يحلف بأيمان البيعة ويحنث أن لا شيء عليه، ويذكرون أن الشافعي لم يرى على من حلف بيمين البيعة شيئا. فجعل أبو بكر يعجب من سؤالي له عن هاتين المسألتين في وقت واحد، ثم قال لي اعلم أني مذ كتبت العلم وجلست للكلام والفتوى ما أفتيت في هاتين المسألتين بحرف. ولقد سألت أبا عبد الله الزبيري الضرير رحمه الله عن هاتين المسألتين كما سألتني، على التعجب ممن يقدم على الفتوى فيهما، فأجابني فيهما بجواب قد كتبته عنه. ثم قام فأخرج إلي كتاب أحكام الرجعة والنشوز من كتاب الشافعي، وإذا مكتوب على ظهره بخط أبي بكر رحمه الله. سألت أبا عبد الله الزبيري فقلت له الرجل يحلف بالطلاق ثلاثا أن لا يفعل شيئا ثم يريد أن يفعله، وقلت له إن أصحاب الشافعي رحمه الله يفتون فيها بالخلع ثم يفعل. فقال الزبيري ما أعرف هذا من قول الشافعي ولا بلغني له في هذا قول معروف ولا أرى من يذكرها عنه صادقا. وقلت له إن الرجل يحلف بأيمان البيعة فيحنث، وبلغني أن قوما ما يفتونه أن لا شيء عليه أو كفارة يمين. فجعل الزبيري يعجب من هذا وقال أما هذا فما بلغني عن عالم ولا بلغني فيه قول ولا فتوى، ولا سمعت أن أحدا أفتى في المسألة بشيء قط. وقلت للزبيري ولا عندك فيها جواب؟ فقال إن ألزم الحالف نفسه جميع ما في أيمان البيعة وإلا فلا أقول غير هذا. فكتب هذا الكلام من ظهر كتاب أبي بكر وقرأته عليه، ثم قلت أيش تقول يا أبا بكر؟ فقال هكذا أقول، وإلا فالسكوت عن الجواب أسلم لمن يحب السلامة إن شاء الله تعالى. ثم كتاب الرد على من أفتى بالخلع في غير موضعه، وصفة الذي تحل له الفتوى ويجوز للناس أن يستفتوه ويقلدوه. نهاية الكتاب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.